يسار المسجد بطرف الأكمة ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء، تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. عجائب هذا الطريق وهذا المسار لعبد الله بن عمر وهذا التتبع، إلا أنه سبق لنا أن هذا الأصل الذي بنى عليه عبد الله بن عمر من هاجة مخالف لما كان عليه أكثر الصحابة رضي الله عنه، وذلك لأن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه المواضع كانت اتفاقا، ولهذا لم يشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قضية الصلاة فيها، فدل هذا على أنها أماكن اتفق أن تصادفه الصلاة في هذا المكان فصلى فيه، ولكن لله در الرواه ودر عبد الله بن عمر على هذا السياق، فمن الذي يتصدى لنا ببيان هذه الأماكن ويستعين بما كتبه محمد الجاسر أو غيره؟ ربي يسر، اللهم افتح. كان محمد حجوب من له اشتياق للتاريخ والجغرافيا، لان بقي اسبوع على الدراسه. نعم، عشان نعرف هل تغيرت الاسماء او لم تتغير او هي على ما هي عليه، لاني اظن انه سوف يذكر هذا الحمد لانه وصف للطريق تماما. وكان الاخ محمد الشرافي يقول لا تعرض علينا هذا لانه لا فائده. نعم، لا بس ولا يقطع البلد. خير ان شاء الله، ما ترى ما خير ان شاء الله. طيب، نعم، الشرط مشكل. لأن لو قلنا أين تقول ما استطعت. نعم، المهم أنت ستجتهد أو لا، خلاص إذا انتهى اتق الله ما استطعت. نعم، أي فيه كتاب الجزيرة من الجاسر وأظن المعالم المطابق نسيت اسم الكتاب، في معالم طالب على كل عنه يبحث. نعم، ممكن معجم البلدان، يمكن أقول معجم البلدان ويمكن معجم البلدان، وساعدك الأخ خالد. إيه لأنها لا تصادف المكان الذي صلى فيه الرسول. نعم، بارك الله فيكم. في الأحاديث التي مرت ذكرنا أن الأماكن التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في الفاقة، لكن ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت قبل أن يدخل مكة. نعم، يعني علله بعض العلماء أنه يعني لأنه أنشط له وأقوى. لا، هذا غير، هذا بات هناك لأجل يغتسل ويصل مكة نشيطا. يعني من السنة يا شيخ عن الإنسان؟ نعم، من السنة يفعل، لكن الآن ما هو مهم. نعم، هو ما أن المسجد ما بني على المكان الذي صلى فيه الرسول، لكن هذا أنت ألم تعلم أن هذه الطريق هذه مسألة الطرق، هي مسألة قرى تقام فيها الصلوات الخمس. كيف؟ في مسائل القرى. هي. يعني يجوز له إذا مر المسجد يصلي خارجه. ما في شيء. شيخ ابن حجر تكلم كلاما. نعم. كلام جيد يعني. ها؟ ابن حجر تكلم كلام جيد. طيب،

لأن المرء لأن المراد أنهم يموتونها عن وقتها يؤخرونها. وإلا فهمنا معلوم أنه لو أساءوا بترك الطمأنينة مثلا فإن لا نوافق على هذا. نعم يقال أساءوا وبطل صلاتهم لأنهم كتبت صلاتهم لأن سترتهم سترة لنا فكأن هذا المار مر بين أيدينا وبين سترتنا. نعم بيه. نعم قلنا في هذا لأن سترة الإمام سترة من خلفه وليس وضوء الإمام وضوء من خلفه. نعم انتهى الوقت. نعم انتهى الوقت. يعني سمعت ولا لا؟ طيب ما هو يعني سمعت ولا لا؟ طيب يقول هل يؤجر الإنسان إذا أكل الذيب شاته كذا؟ هنا يؤجر في كل ذات كبد حر أجر. نعم لا لا لكن على كل حال ما حد مقدم غنم للذيب لكن إذا كان الذيب اعتدى وأكل. نعم اللي يؤخذ الحديث في حال عقيدة الرجول. لا أبدا ولا يجوز هذا لكن هذا للسبب. نعم ايش نعم متى شهد الإنسان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهم إيه نعم ما لم يجد ما يناقض ذلك. نعم إيش إيه نعم إذا خط الإنسان مثلا هو وافق خط الصواب يعني وافق الواقع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان نبي يخط فمن وافق خطه فذاك بس. اي نعم ومحرم. نعم ابي ايش لا التنحنح ليس كلام. ولهذا قال علي بن ابي طالب كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح علي. لا في الفريضه ما نقل عن الرسول عليه الصلاه والسلام لكن في النفل كان اذا مر بها التسبيح سبح. يعني بعض الأمهات هم مسلمين شباب يصلون تحرك. أي لكن ما هذه يدخل في الإيمان؟ لا لا هذا ما عارف. لكن إذا صلى قصد التعبد لا في هذا. هل نعم صحيح كأنه لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تشهد يفترش ويتورك وأن التشهد يحتاج يعني إلى طول إلى طول مكثف والإيقاع يتعب الرجل وربما يتعب العجيز أيضا حملوا على ذلك. نعم هذا آخر سؤال عندي من دول ايش من قال انا اي فقلت لهم مسلمون قالوا لا فايش هو الاسلام قلت الاسلام قال لا اله الا الله ورسول الله

والغالب ان السواري في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ليست واسعه كبيره. عندك الشرح من الترجمه قوله باب الصلاه بين السواري في غير جماعه، انما قيدها بغير الجماعه لان ذلك يقطع الصفوف وتسويه الصفوف في الجماعه مطلوب. وقال الرافعي في شرح المسند احتج البخاري بهذا الحديث اي حديث ابن عمر عن بلال على انه لا باس بالصلاه بين الساريتين اذا لم يكن في جماعه، واشار الى ان الاولى للمنفرد ان يصلي الى الساريه، ومع هذه الاولويه فلا كراهه في الوقوف بينهما اي للمنفرد، واما في الجماعه فالوقوف بين الساريتين كالصلاه الى الساريه.